هذه أسئلة من غرفة الإمام الآجري، وبنها سؤال عن حسن الخاتمة. ونقول للسائل: حسن الخاتمة جاءت في أحاديث كثيرة، يقتصر على ما ورد فيها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد عليها بالرأي ومنها الذي هو بالرأي خفة الجنازة. بعض الناس يعتبر هذا من حسن الخاتمة، أن جنازته كانت تطير طيرانا على أكتاف الرجال. هذا ما هو دليل، قد يكون لأن الجسم ضعيف، لكن صلاح العمل من عدم صلاحه هذا شيء آخر. طيب، إذا كانت الجثة سمينة ماذا سيقال؟ أن هذا من سوء الخاتمة، فلا يلتفت إلى هذا. حسن الخاتمة كأن يموت صائما، أو يموت حاجا، أو يموت مصليا، أو مجاهدا، يموت على خاتمة طيبة، على عمل صالح، فتقول ما شاء الله، يرجى له الخير ولا تقطع له بالجنة. وسوء الخاتمة العكس، إذا مات وهو ما يصلي، إذا مات وهو عند مشعوذ، إذا مات وهو شارب خمر، إذا مات في سرقة، في أمور محرمة، ومع ذلك ما تقطع له بالجنة ولا بالنار.